ومن خلال التغيير ده ابتديت أنا نفسي أتغير، لأن الروايات بتاعتنا كلها بتنقد نقد بناء مش هدام، وأنا ياريت أقدر أقف على المسرح مش ثلاث فصول بس، أقدر أقف خمس فصول مدام فيها نقد ولصالح البلد ولصالح المجموع، أنا ما عنديش مانع أن أعمله. الأستاذ فايز حلاوة له دور من خلال تأليفه وإخراجه لمسرحيات الفرقة، إلى أي حد دوره بتعتبريه هام؟ دوره هام فعلا، يعني أقدر أقول أنه دوره بالضبط يعادل دوري في الفرقة، يعني من ناحية أنه هو في حاجة بس وحشة، أنه بيكره التمثيل، وكل الناس قالوا له أن أنت ممثل كويس جدا، غير أنك مؤلف ومخرج، أنت راجل ممثل عظيم، مش عايز يقتنع. وأنجح روايات عملناها اللي كان فايز بيشتغل معايا فيها، بس مش عارفة ليه مش عايز اقتنع. شفتي انت الأستاذ فايز من خلال دور تمثيلي وانت قاعدة في الصالة؟ لا، قاعدة في الكواليس مش في الصالة. ما هو كواليس بالضبط، يعني ممكن زي الصالة. فأنا مقتنع بيه، أنا مقتنع بيه أكتر من أي حد، إنما هو بيقول لي لا انت عشان مراتي بتقولي كده. طب والجمهور والناس؟ زي مين من الممثلين انت بتعتبر الأستاذ فايز حلاوة؟ مش هقول لك زي نجيب الريحاني، انما فايز حلاوة في كتير من نجيب الريحاني، في كتير من مدرسة الريحاني، هو يعني يمكن متأثر بيه لما كان في الجامعة لانه كان بيعمل له رواياته. وفعلا فايز صوته قريب قوي من صوت الريحاني، يعني الصوت اللي مش سليم 100% ده، الصوت اللي فيه حشرجة، وبعدين أداؤه، الأداء بتاعه يعني أداء مقنع. أنا مش عايز أقول إنه هو يعني زي نجيب الريحاني، لأن نجيب الريحاني ده أستاذنا، إنما هو ليه تيب تاني، ليه تيب قريب قوي من الريحاني، وهو يعني مقتنع بالريحاني وبمدرسة الريحاني، بس هو مودرن أكتر، يعني تطور أكتر. طيب هو زي مين من المؤلفين؟ والله مش هقول لك في مؤلفين زيه كتير هنا في مصر، يعني هو واقعي اكتر من اي واحد، مفيش بيتهيألي في مصر حد، مش بقوله ان هو يعني وحيد عصره، انما مفيش حد كتب اي حاجة قريبة من اللي بيكتبها فايز حلاوة. احنا ياسين ولدي الى الان الناس يعني هقول لك ايه، بيعيطوا عشان نعملها تاني، لان احنا عملناها رغم خسارتنا فيها ورغم الحاجات العقبات اللي وقفت في طريقنا، عملناها وطلعت واشتغلت، وكانت يعني كفايه انه العالم كله كتب عليها، كفايه ان امريكا كتبت عليها وانجلترا وفرنسا وكل العالم كتب عليها. ولدي اسم الصبية بهية واسم الجدع ياسين، شرطة نقطتين. احكوا. القصة كانت من سنين من شهر؟ لا، يمكن من يومين. طب فين؟ في الشرق. لا، في الغرب. فين؟ في الصين. في كوريا. في سوريا. في فلسطين. في امريكا. في وسنا في اسنا في حي الحسين. شفتوه وعرفتوه؟ طب احكوا. خلص الكلام. احكوا. خلص الكلام. احكوا. ضاع الكلام من المدحين. ضاع. ولدي. ضاع. عجبين. ضاع. عجبين. Yeah. هل الأستاذ فايز حلاوة بتعتبريه صاحب مدرسة في التأليف؟ طبعا صاحب مدرسة. ما كانش حد يجرؤ في الوقت اللي احنا عملنا فيه البغل في الأبريق وغير البغل في الأبريق روبابيكيا وكل دول، ما كانش حد يجرؤ انه يطلع رواية نقد على المسرح ويقول العيوب اللي موجودة. هذه الجرأة غير فايز حلاوة. وبعدين عايز اقول حاجة، ان دلوقتي بقت موضة، الكل بقى بيقلد فايز حلاوة، بيقلدوه. كل الروايات بقت نقدية فيها نقد، وكل الروايات بقى فيها سياسة، حتى السينما، حتى روايات السينما عشان تنجح دلوقتي بيدخلوا فيها السياسة. قبل كده ما كانوش بيهتموا بالناحية دي. يعني في فرق أخيرا عملوا روايات نقدية ما كانش بتتعمل، يعني ما كانش بيعملوها، كانوا بيطلعوا أهو الضحك للضحك. والوقت ابتدوا هم يعملوا روايات زي بتاعت فايز حلاوة. أعتقد من خلال فرقة تحية كاريوكا المسرحية خرجتي مجموعة من الفنانين، ذكرياتك حوالين هذه الفئة من الفنانين إيه؟ إحنا طلعنا فعلا ناس كتير، يعني منهم أمين الهنيدي، ده كان بيزعل يقول لك ما تكتبش أمين الهنيدي، اكتب في هلاو في وقت من الأوقات، ومحمد رضا، سرية حلمي، نبيل عبيد، وناس كتير. هم حاليا نجوم لفرق أيضا كوميدية يمكن بتقف على مستوى أو منافسة لفرقتك. لا مش منافسة، بتشتغل في نفس المجال، إنما منافسة لا. أما الباقي بقى يعني أقدر أقول لك سرية حلمي اعتزلت، اتجوزت واعتزلت، محمد رضا، نبيل عبيد، وخسارة إنه خسرها المسرح، بقت بتتنطط بين سوريا ولبنان وتركيا وبلاد تركب الأفيال. وبعدين احنا قدمنا برضو الأستاذ صلاح ذو الفقار وفي روبابيكيا، قدمنا ناس كتير الحقيقة. بالنسبة للمسرح عبر حياتك الفنية، أحسن مخرج في رأيك؟ بالنسبة للمسرح فايز حلاوة، والله ما بتحيز لي أبدا كمخرج. هو مريح، ويمكن الناس بتقول هو عصبي، لا بالعكس. انا اشتغلت مع كرم مطاوع، كرم عصبي جدا، فنان عظيم انما عصبي. والفنانة او الفنان لما بيشتغل مع مخرج لازم يبقى مرتاح عشان يفهم كل حاجة هو عاوزها، واذا كان عصبي مش ممكن تفهم منه حاجة. بالنسبة للتلفزيون ما اشتغلتش الحقيقة مع حد في التلفزيون، يعني أنا ماليش إنتاج في التلفزيون خالص. لكن شاهدتي تمثيليات تلفزيون؟ شاهدت، يعني مثلا أقول إيه، نور الدمرداش الحقيقة لي حاجات حلوة جدا. واللقاء التالي مع الفنانة سهير المرشدي، وهي من مواليد 21 من شهر سبتمبر عام 1946 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية. انتقلت العائلة إلى القاهرة في حي الحلمية الجديدة، والتحقت بمدرسة الحلمية الثانوية للبنات، حيث اكتشفتها ناظرة المدرسة في الثانوية العامة، وأدت دورا في مسرحية الأميرة العمياء، وحصلت منها على شهادة تقدير، وتخرجت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. تزوجت سهير المرشدي من الفنان الراحل كرم مطاوع، وأنجب ابنتهما الفنانة حنان مطاوع، وانتخبت كرئيسة لمجلس إدارة جمعية أنصار التمثيل والسينما. من أشهر أفلام الفنانة سهير المرشدي المشاغب، الخروج من الجنة، شنطة حمزة، جريمة في الحي الهادي، الزوجة الثانية، البوسطجي، حكاية بنت اسمها مرمر، يا رب توبة، العشق والدم. ومن أهم مسلسلاتها ليالي الحلمية، أرابيسك، بوابة الحلواني، عطشان يا صبايا. ومن أهم مسرحياتها رأسة سالومي الأخيرة، تأليف محمد سلماوي، جواز على ورق الطلاق، إيزيس، النسر الأحمر. وقد حصلت على وسام الفنون والأداب من مهرجان قرطاج بتونس، كما حصلت على الكثير من الجوائز من المهرجانات المختلفة. الخطاب. ليتني ما تسلمت سهير المرشدي. الخطاب. ليتني ما كتبته. صلاح أبيل. الخطاب. الخطاب. ليتني ما قرأته. هالة فاخر. لإذاعة الشرق الأوسط كتب الخطاب فتحي أبو الفضل، يخرجه محمد متولي عوض. أنا بحبك يا سمية. أنا أكتر أكتر أكتر. بمجرد ما خلص دراستي واخطف البكالوريوس هنروح متجوزين على طول. يا رب يا شريف. يا رب يا رب يا سمية. شريف. نعم. أنا عاوز أروح. أروح بقى. اتفضل أوصل. لا لا لا ملوش لزوم، أنا هاخد تاكسي من قدام باب الأوتيل هنا يوصلني لحد البيت. وهشوفك إمتى؟ أكلمك وتكلمني. بصي شوف اللي قاعد في الهول. فين؟ أهو أبو بدلة كحلي. شريف. اللي في الركن اللي هناك ده. ده معيد عندنا في الكلية. يا خبر. طب يلا بقى ما تخليهوش يشوفك، احسن يديلك نمرة وحشة في الامتحان. يلا. شريف احسبك هنا، ما فيش داعي يا حبيبي توصلني لحد الباب. ها مع السلامة يا سامية. سامية انت واقفة ورا الازاز بتتفرجي على ايه؟ على المطر يا ماما. طول عمرك تحبي منظر المطر يا حبيبتي. ما هوش حب بالمعنى المفهوم. كل ما تكون الدنيا بتمطر تيجي وتقفي قدام الإزاز، قصدي ورا أزاز الشباك، وتتفرجي على المطر. يبقى إيه ده بقى؟ ماما المطر بيفكرني بحاجات كتير، خصوصا ساعة عصرية زي دي. من سنين طويلة فاتت كنت واقفة ورا الإزاز ببص على المرحوم بابا وهو نازل، والمطر نازل، وبشاور له بإيدي الصغيرة من ورا الإزاز. وفضلت واقفة واقفة في حتتي بعد ما مشي بابا. وقفت مدة طويلة قوي والمطر نازل وأنا فرحانة فرحانة بيه. وسرحت يا ماما سرحت، وفات الوقت والمطر نازل، وفجأة سمعت جرس التليفون. أنا فاكرة يا ماما، فاكرة زي ما يكون حلم، أنا فاكرة أني صرخت لما سمحت الجرس. أنت فعلا صرختي. أنا فاكرة أنك صرختي لما سمعتي جرس التليفون. وقمت حضرتك رفعت السماعة وسمعت الخبر الفظيع اللي أنا سمعته. وانت تفتكري حاجة من كل ده يا بنتي؟ بفتكرها يا ماما، بفتكرها زي الأحلام، زي ماما ساعات ودي حاجة مش عارفة أفسرها أبدا، أبص ألاقي التفاصيل دي ماشية قدامي، ماشية بكل وضوح زي ما تكون شريط سينما، شريط مفزع من أفلام الرعب. غريبة، أنت كنت صغيرة. وفي لمحة ألاقي كل شيء اختفى من قدامي، وأحس بالأحداث دي رجعت باهتة زي الحلم بالظبط. معلش معلش يا سامية يا بنتي، أهو سبنا لبعضنا، بس ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك أبدا يا سمسم. يخليك ليا أنت يا ماما، ولا يحرمنيش منك أبدا أبدا ماما. حبيبتي أنا مش عايشة إلا علشانك. وأنا يا سامية مش عايشة إلا بيكي. وأنا إذا كنت اضطريت إن أتجوز بعد وفاة المرحوم بكم سنة فده كانت حاجة علشانك يا حبيبتي، قبل ما تكون علشاني. ماما أنا عارفة عارفة إن الكارثة اللي واجهها المرحوم في تجارته كانت قبل ما يمضي بلوست التأمين على أكبر مخزن سجاد في البلد. كانت ثروة ضخمة، كل ثروته لقاها بتتحرق قدامه من مجرد اشتباك سلكين كهربا، وكانت الضربة كافية علشان تقضي عليه من غير ما يفوت لنا أي حاجة. ماما أنا عارفة أني كان لازم تتجوزي علشان تعيشي وعلشان تربيني أنا وعشان حالة القلب اللي عندي يا سامية. أنت عارفة الحالة لما بتجيني. عارفة يا ماما. ببقى بين الموت والحياة، كان لازم يبقى حد جنبي أتسند عليه. وانت كنت طفلة لسه. ماما أرجوكي ما تبرريش جوازك، انت كان لازم تتجوزي، كنت لسه في عز شبابك وجمالك، وفي ظروف مادية وصحية واجتماعية بتحتم عليك وجود إنسان جنبك يا ماما. يعني عمرك ما حسيتي اني أذنبت في حقك يا سامية؟ ماما أرجوكي ما تقوليش كده تاني أبدا. ده انت روحي يا ماما، انت حياتي، انت نور عيني. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا حبيبتي. ربنا ما يحرمنيش منك انت ابدا. انا عارفه يا سامية احساس البنت لما بتكبر او تلاقي انسان تاني غير ابوها واخد مكان ابوها. ماما انا مش عاوزه من الدنيا دي اكتر من راحتك انت. وعارفه ان عمك اكرام كان طول عمره شديد وكان قاسي بعض الاحيان، لكن اؤكد لك انه كان بينفرد بيا بعد ما يزعل معاك في اي مره ويقول لي يا امينه انا اذا كنت شديد شويه مع ساميه فتاكدي ان ده لمصلحتها، انا في مام ابوها بالظبط. انا عارفه في ناس كده يا بنتي ما يعرفوش يبتسموا ابدا، يعني الواحد فيهم ما هوش وحش انما ما فيهوش الحنيه والرقه اللي كانت في المرحوم مثلا. انا اتعلمت اخد الحياه زي ما هي يا ماما، مش من حق ان اناقشها او افرض عليها اللي انا عاوزاه منها وانا في وضع معين. انت نفسك يا ماما ما بتقدريش تفرضي على عمي اكرام اللي انت عاوزاه. هقوم انا هقدر اناقشه او اقنعه باللي هو عايزه اذا كان صح ولا غلط؟ مش ممكن يا حبيبتي يا بنتي. اهي ايام وكل شيء برضه له نهايه. بكره ربنا يعدلها لك وتتجوزي وتستقري ببيتك ودي الحاجه الوحيده اللي انا عشت لها واللي لسه عايشه علشانها في حياتك يا ماما ان شاء الله. على فكره احنا مش هنحضر فرح سمير ابن عمك؟ طبعا ضروري نحضره يا ماما. ردي على التليفون يا سامي. حاضر يا ماما. الو عمي اكرام؟ لحظه واحده من فضلك. ايه يا سامي؟ ده عمي اكرام يا ماما. اديني السماعه يا حبيبتي. اتفضل. ايوه يا اكرام. ها ايه؟ طيب معلش هبقى اخد سامي ونروح احنا. طبعا هعتذر لهم انك في اجتماع. حاضر حاضر مع السلامه. ها في ايه يا ماما؟ عمك اكرام مش هيجي معانا كتب كتاب سمير، هنروح انا وانتي لوحدنا. ماما سمير وانا راضعين على بعض مش كده؟ طبعا مع انه كان فات سن الرضاعه انما انا خليته بقى يبقى اخوكي لان كان مبدئي دايما انك ما تتجوزيش ابدا من قرايبك. على فكره يا ماما انا من نفس المبدا ما احبش جواز القرايب. طب اديني بقى سبب معقول يا ليلى يخليكي ترفضي كمال. سبب بسيط جدا ومنطقي جدا ومعقول جدا، ان كمال قريبي وانا ما احبش جواز القرايب يا احمد. ما اصل كمال بقى يعني ما هوش قريبنا قوي. ها لا هو ابن عمنا ولا ابن عمتنا ولا كمان ابن خالنا ولا ابن خالتنا. يعني حيا الله ابوه ابن عم ابونا. ولا حتى ما يكون ابن عم ابونا او امنا، انا ما احبش جواز القرايب يا احمد قلت لك. بحس كده انه جواز دمه تقيل، حاجة كده ما هياش جديدة، ما هياش مفرحة. والله انت حرة بقى يا ليلى، انا ماما قالت لي انها تعبت معاك علشان تقنعك، ولما ما قدرتش قالت لي اقعد انت بقى يا احمد معاها علشان ايه تقنعها. اهو انتم شباب زي بعضكم يمكن تقدر تقنعها. تقدر تقول لها بقى انك ما قدرتش واني مش مستعجلة، ونهار ما احب اتجوز اقدر اختار واحد من اللي قلبين دماغ بابا عشاني كل يوم. يا اخواتي على اللي من سحر جماله شايف دلاله ومحدش مالي عينه ابدا. انا مش هتجوز الا لما انت تخلص وتاخد شهادتك عشان العريس اللي هتجوزه يبقى بالفم المليان كده يقول انا متجوز بنت الاستاذ عاصم واخت المهندس احمد عاصم. يا سلام. عشان تبقى حاجه كده قد المقام وتملى العين. امال ايه؟ ثم انا كمان مستعجله على ايه؟ انا كده سعيده جدا مع بابا وماما ومعاك. لما تبقى الظروف تخليني اقابل الشخص اللي ربنا قاسمه لي هتبص تلاقيه متقدم يطلبني وهتلاقيني بقول ايوه ما عنديش مانع كده اهو. والله ده كلام بقى معقول جدا. يبقى ما فيش داعي يتعبوا نفسهم التعب ده كله. الو شريف شغلتني قوي. اتاخرت ليه؟ لا لا لا انا لابسه وجاهزه. حاضر بعد 10 دقايق مسافه السك. مع السلامه. ساميه. ايوه يا عمي. على فين يا ساميه؟ انا نازله. ما انا عارف انما رايحه فين يعني؟ لبنت صاحبتي. في المطر ده؟ اصلا انا هاخد تاكسي وبحب منظر المطر قوي يا عمي. صديقتك دي لازم تكون حاجه من اتنين. ايه هم؟ يا اما ما عندهاش ذوق ابدا يا اما ما بتحبكيش ابدا. ليه يا عمي؟ عشان بتنزلك في المطر ده. انا طول عمري احب المطر عن إذن حضرتك. تفتكري إني أسيبك أو أسمح لك تنزلي في الجو ده؟ بس أنا لازم أنزل يا عمي. إيه؟ في إيه يا إكرام؟ مالك يا سامي؟ اسأليها. أبدا يا ماما، أنا نازلة وعمي إكرام بيقول لي ما تنزليش في المطر ده. قلبه عليك يا حبيبتي. ما أنا عارفة يا ماما طبعا إن قلبه علي، بس أنت عارفة قد إيه أنا بحب منظر المطر وما يهمش إن أنا أنزل. بتقول واحدة صديقتها منتظراها. خلاص يا إكرام سيبها تنزل. هي حبيبتي هتاخدي تاكسي طبعا مش كده؟ طبعا يا ماما طبعا. طب يا حبيبتي ما تغيبيش يا سامية لأن الدنيا برد عليك يا حبيبتي. مش هغيب يا ماما، حاضر مش هغيب. سامية. شريف. قولي لي بحبك. خلاص ما بقاش فيي علشان أقول الكلمة دي، انت خلصت كل الحب اللي في قلبي يا شريف. نقلته من قلبك لقلبي. وتبقى انت المرتاحة وانا العايش في العذاب. لا لا لا لا لا. انا مقسمك العذاب ده يا شريف. يا روح شريف انت مش متصور اللي انا فيه. انت عندك بابا وماما ربنا يخليهم لك، لكن انا ابويا مش موجود وامي ليا فيها النص، لكن انت انا كل حاجة ليك يا سامية. شريف. مش أنا كان جاهز جدا ما جيلكش النهاردة؟ ما جليش؟ إزاي؟ عمي إكرام يا سيدي ما عرفش إذا كان سمعني وأنا بكلمك في التليفون ولا لأ، إنما بيتهيأ لي كده. ليه؟ هو حصل حاجة؟ كان عاوز يمنعني وأنا خارجة. يمنعك؟ وحسيت من كلامه كده. حسيت إيه؟ مش عارفة يا شريف، حسيت إني مش مرتاحة والسلام. أنا بس يا حبيبي جيت أشوفك بسرعة ولازم أرجع تاني بسرعة. على طول كده يا سامية؟ معلش انا اصلي وعدت ماما اني مش هغيب، وعلشان هو كمان ما ادلوش فرصه انه يشك فيا. معلش خلاص هانت يا ساميه. كل شيء بمعاد يا شريف. يا امينه. نعم يا اكرام. انا عاوز اقول لك حاجه اعتقد انها مهمه وان اوانها. خير يا اكرام. انا شايف ان ساميه لازم تتجوز بقى. واللقاء التالي مع الفنان نجاح الموجي، وهو من مواليد 11 من شهر يونيو عام 1945. حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وبدأ الفنان نجاح الموجي حياته الفنية عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم أحد الأدوار المهمة في مسرحية فندق الأشغال الشاقة عام 1969، وتوالت الأعمال المسرحية بعد ذلك مع الثلاثي حتى مسرحية المتزوجون، وقدم مع السيد راضي العديد من المسرحيات منها خذ الفلوس وجري، زواج مستر سلامة، دلع الهوانم، العين الحمراء، كما شارك في بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية من أهمها حكاية السلطان قلاوون، كما شارك في الأعمال الإذاعية من أهمها مسلسل محمد علي مؤسس مصر الحديثة، وقد شغل منصب وكيل وزارة الثقافة بقطاع الطفل. ومن أهم أفلامه السينمائية طقطق وريكا وكاظم بيه، 131 أشغال، العرافة، التحويلة، أمهات في المنفى، أيام الغضب. وقد رحل عن عالمنا في 25 من سبتمبر عام 1998. انت مين ولا مين ولا مين؟ الفنان نجاح الموجي، تسمح لنا نتعرف على شخصيتك الحقيقية من خلال الأدوار اللي قدمتها في المسرح أو السينما أو التلفزيون؟ موافق، واضح أنك هتعملي تحليل نفسي من مجموعة الشخصيات دي. إن شاء الله. نبدأ بأول شخصية، وهي شخصية ربيع، بهنة ربيع، في مسلسل بوابة الحلواني. ربيع الإنسان البسيط جدا اللي ابتدى من أول السلم وكافح، ويعني قاعد يشتغل لغاية لما وصل إلى وضع مالي وأيضا اجتماعي جيد. إنسان محب جدا ووافي لحبه، منسيش الحبيبة بالرغم من الفارق الاجتماعي اللي بينه وبين الحبيبة، فضل محافظ على حبه ليها، وبإصراره وصل لأنه يتجوز هذه الإنسانة. أنا شخصيا الحقيقة صعب يعني إن أنا إيه أصبر الصبر ده كله، يعني على أساس إن إحنا هنرتكن الى المثل اللي بيقول عندنا في الفلاحين هو اللي خلقها ما خلقش غيرها، واخد بالك؟ انما ايه القيمه المقصود من انها توصل للاخرين، ان اللي يحب اي شيء، اي واحده، اي حتى عمله، واصر على وكان مخلص في هذا الحب، فالنتيجه ان هو حينال ما يربو او ما يامل فيه. يعني انت انسان مخلص في الحب، اعتقد بدليل ان انا مراتي كانت زميلتي في الكليه وحبنا بعض وحصل اشكالات بين الاسر متقاربه، يعني ان ابوها راجل من محافظه المنوفيه فلاحين هم كمان واحنا مادة اهليه، فما كانش ايه يعني متصور ابدا او يجي على باله ان وافق ان بنته تتجوز واحد ممثل بيتكلم في التمثيل. انا لسه ما كنتش ممثل ولا بيتكلم حاجة. بس يعني بيتكلم في التمثيل او دماغه مش في البكالوريوس اللي خده، لا ده غاوي تمثيل، فده شيء صعب جدا يعني. انما لاصرار الطرفين انا وهي يعني، ووصلنا واتجوزنا وقعدين عايشين مع بعض، يعني متجوزه من سنه 70، يعني بقى لي دلوقتي 26 سنه، لو قتلت واحد كان زمري خرجت من السجن. طب هنا ليه ما طبقتش الكلمه اللي قلتها في الاول، اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ لا المسافه كانت قريبه يعني، المسافه اجتماعيا قريبه وعلى المستوى الثقافي متوحده مش قريبه، في خلاف بين الحالتين يعني. نيجي الجزئية تانية في شخصية ربيع بهنس ربيع، وهي الإنسان اللي وصل من الصفر، يعني ما كانش حاجة خالص، كان شغال في البيت لغاية لما وصل إن هو يبقى تقريبا رجل أعمال وموظف في الدولة وليه قيمته. يعني نجاح الموجي عنده جزئية الإصرار القوي جدا في شخصيته. عندي بدليل إن أنا لما حبيت التمثيل قابلت إن أنا أشتغل في فرقة الثلاثي مساعد خشبة مسرح رابع، ويقولوا عليها كول بوي، يعني بالعربي خدام يعني، بس هم بيعملوا لها كده اسم فرنجي علشان لمراعاة المشاعر. ووظيفتي ان انا اروح اجيب الممثل من قطه وادخله المسرح لما يجي عليه الدور. وسمير غانم طبعا من هؤلاء الممثلين اللي انا عملت معهم كده، بيقعد يتكلم في الاوضه في التليفون او يكلم واحد منتج، او يعني اخر حاجه تيجي على باله ان دوره قرب على خشبه المسرح، فبشده تقريبا من الاوضه وازقه على خشبه المسرح في الميعاد المظبوط. وما كنتش بحس بحرج مع اني حاصل على بكالوريوس ومتزوج وصاحب وظيفه قويه جدا في القطاع الاقتصادي، مراقب العلاقات العامه في القطاع الاقتصادي باتحاد الاذاعه والتلفزيون، انما ليس هناك اي حرج وانا بعمل الحكايه دي من كتر ما انا بحب التمثيل، الى جانب ان انا مش خريج مع التمثيل، الى جانب ان جت فتره قالوا لابد ان اللي يمارس العمل دوت يبقى عضو نقابه عامل، فحتى لو كان معاه مؤهل عالي زي حالتي لازم يكون وظيفته بيمارس فيها التمثيل بالنهار، وبالتالي بقى لازم اسيب القطاع الاقتصادي واروح هيئه المسرح واروح وزاره الثقافه واعمل نقل الدرجه واجراءات خدت مثلا، احنا بنقولها باختصار دلوقتي انما ايه على الواقع العملي، خدت اكتر من 6 أو 7 سنين لحد ما انتهت يعني وخدت عضويه النقابه. لو ما فيش الاصرار ده كان زماني بقيت موظف بس وما بقتش ممثل ولا حاجه. الاصرار ده في كل حاجه في حياتك ولا في الحاجات اللي بتحبها بس؟ والحاجات اللي بحبها بيبقى الإصرار أكثر قوة يعني، إنما لو حاجة ما بحبهاش ما بأصرش قوي يعني. يعني شاري دماغك بالنسبة لها؟ صحيح. يعني ما تدقش في أي حاجة، ولو جت لغاية عندي يبقى خير، ما جتش ما أسألش فيها، براحتها ما دام ما بحبهاش خلاص. اوعتي بيها، بس بقول يعني نشوف لنا كده حاجة محندقة، ده احنا يا دوبك اتنين. مش واخدة بالك انت، بص لقدام للمستقبل، احنا كمان 5 6 سنين هنبقى 15. يا اخواتي والله ما انا مصدقة يا ولاد، ربنا يبارك يا ربيع. ايه دي، ده الظاهر الدنيا اتغيرت واني في الفرمة. طيب بعدين هبقى اقولك. ايه قلت ايه يا حفصة؟ انا هشتريها بس نستني شرطي. والله يا سي ربيع ماني عارفة اقول ايه. لا لازم تستقري على الرأي وتقولي. الراجل مستنيني في الدايرة وكيل الباشا. لو انت قلت اي هروح له ان شاء الله بعد صلاة الظهر ونعمل المبايعة. قلت ايه؟ انت ايه رأيك يا سلامة يا ابن عم؟ والله يا حفصة انا من الذين يحبون الحياة الراغدة واحب البناء، ولذلك بنيت سرايتي في الأزبكية. انا شايف ان السرايا دي كبيرة صحيح لكن جميلة. خلاص بقى مدام كده يبقى على خيرة الله. ألف مبروك. الفنان نجاح المونجي فيلم آخر من الأفلام اللي حضرتك قدمتها، فيلم أيام الغضب، وكنت بتقوم فيه بدور إبراهيم. إبراهيم اللي اتهموه ظلم، كان مظلوم ولكنه اتهم، وعلشان يرحم نفسه من السجن ادعى الجنون ودخل مستشفى المجانين، وفوجئ أنه هو دخل نفسه بإيده في سجن أكبر من السجن اللي كان المفروض يخش فيه وياخد فيه يعني التهمة الأيام بتاعته اللي محكوم بيه عليها ويطلع منه، لكن اخترت انك تعمل مجنون علشان تهرب من الاتهام. نجاح الموجي ممكن يدعي اي شيء عشان يهرب من عقوبة شيء؟ لا هي الحكاية دي مش فيها خالص. هو اللي شدني ان الدور جوه سراية المجانين، وانا هعرف اتعامل مع سرايه المجانين دي كويس من خلال دراستي في الخدمه الاجتماعيه، لان بقينا نروح المستشفى الخانكه والعباسيه نعمل تدريب عملي واحنا طلبه في معهد الخدمه الاجتماعيه. ده اللي شدني للدور. الجزئيه الثانيه اللي عجبتني في الشخصيه ان هو الشاب المصري دايما يعمل نفسه حدق اكتر من اللازم، فهلاوي وكده، فيتصور انه جات له الفكره دي مش هتيجي على بال حد، هيضحك بيها على القاضي وعلى الناس كلها ويخلص من التهمه الشنيعه ان هو هيبقى حرامي لانه سرق خزنه وهو ما سرقهاش. فهو تخيل كده يعني وصدق نفسه وابتدى ينفذها بدقه لحد ما دخل مستشفى المجانين فعلا، واكتشف ان هو هيتحبس الى ما لا نهايه لحد ما اتجنن فعلا في الاخر. لكن انت تواجه ما تهربش. انا ده مشكلتي دي يعني الوسط الفني يقولوا هو نجاح طيب وكل حاجه بس ترماي يعني ايه ترماي؟ انه ماشي على قضيب واحد يعني مفيش ايه اي مواربه او ماسك العصايه من النص او رياء او كده. صريح جدا لدرجه تخسرك. خسرتني كتير ولكن انا يعني معجب بالمنطقه ديت، لان ايه الناس بقى الفنانين الكويسين اللي بيفهموا اكتشفوا ان من السهل جدا انه يتعامل معي. لو قلت يبقى لو قلت لا يبقى لا، عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. يعني ما بقدرش اقول ايه معلش انا اسف مش هقدر اعمل الدور ده اصلا انا مسافر دبي، او لا انا مش هعمل الدور ده لانه دور وحش قوي وان الروايه دي روايه هيفة وانه احسن لكم انتم ما تعملوهاش يعني. فايه طب ممكن المنتج ما يجيبكش تاني بعد كده. وبيسخر مني وبعدين يطلع رأي صح احيانا منهم ناس بتقول والله ده كان قال كذا كذا والراجل ده كلامه مظبوط، وناس اخرين كبريائهم بيخليهم يكرهوني وما تعملوش معايا تاني. فانا بالنسبة لي في الحالة دي ببقى كسبان. طب بعيد عن الشغل في العلاقات الشخصية بينك وبين يعني الزملاء الأصدقاء الجيران الناس عامة اللي تتعامل معهم برضو بتقول رأيك فيهم بصراحة؟ لو طلب يعني لو طلب الرأي بقوله. طبعا في فرق بين الصراحة اللي بتتقال بأسلوب مهذب ولبق وبين البني آدم الدفش يعني. انا ما عنديش مش ترمية. لا لا لا يعني ما عنديش حكايه. وفي كل الاحوال ما نيش ترمية. هم اطلقوا ترمية انهم هم ايه تعودوا انهم لما يتعاملوا مع بعض يبقى في شيء من الكياسه والرياء والنفاق الاجتماعي. انا لاني دارس خدمه اجتماعيه وعلم اجتماع وكده موجود النفاق الاجتماعي باب رئيسي في الدراسه، انما له حدود معينه لا تتعدى ان مثلا هقول لك انك انت لبسك كويس، ان انت مش فاهم ايه المساله الشخصيه، انك انت شيك، ان ان ان انما لما ننتقل الى مجال العمل او المصالح يبقى الخط المستقيم هو اقصر الطرق. الصراحه في الحاله دي تفيد وتفيد جدا، وده مبدا يعني. واللقاء التالي مع الفنانة فايزة أحمد. الفنانة فايزة أحمد من مواليد 5 من شهر ديسمبر عام 1934 ببيروت، من أم لبنانية وأب سوري. وعند التحاقها بالمدرسة كانت تقدم أغاني ليلى مراد وأسمهان، فشجعتها والدتها وأحضرت لها مدرسا ليعلمها أصول الغناء. قررت الفنانة فايزة أحمد احتراف الغناء وكان عمرها 11 عاما، وتقدمت للإذاعة اللبنانية فنجحت وأصبحت مطربة معتمدة. في عام 56 قررت فايزة أحمد السفر إلى مصر حتى تكتمل دائرة نجاحها. غنت أول أغنية في الإسكندرية، تقدمت للإذاعة المصرية واعترفت بها لأول مرة كمطربة في عام 1959 بأغنية دموع المحبة لمحمد رياض. التقت بعدها بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلها خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال أغاني أنا قلبي إليك ميال، يما القمر على الباب، حيران، غلطة واحدة، بيت العز. لحن لها الموسيقار محمود الشريف يعزول، والتقى بها بليغ حمدي في ما تحبنيش بالشكل ده، ولحن لها فؤاد حلمي بتسأل لي عليا. اتجهت فايزة أحمد للسينما وشاركت في 6 أفلام فقط، أولها فيلم تمر حنة ثم المليونير الفقير، وغنت فيه من ألحان فريد الأطرش يا حلاوتك يا جمالك، وفيلم امسك حرامي الذي قدمت فيه لحن محمد عبد الوهاب بريئة، ولحن لها الموسيقار محمد عبد الوهاب من كلمات حسين السيد ست الحبايب، هان الود، بصراحة، تراهني، وقدرت تهجر. كان أنجح دور سينمائي لها في فيلم أنا وبناتي، أما آخر أفلامها فكان منتهى الفرح. وبعدها تزوجت بالملحن محمد سلطان وغنت له العديد من الألحان، من بينها العيون الكواحل، قول لكل الناس، تعال شوف، مال علي مال، يطير الشوق، غريب يا زمان. وكانت أغنية أيوة تعبني هواك آخر أغنية قدمتها لمحمد سلطان. ومن مظاهر التكريم التي حصلت عليها الفنانة الراحلة فايزة أحمد حصولها على أحسن أغنية لعام 77 بأغنيتها خلينا ننسى، كما حصلت على وسام من الرئيس التونسي بورقيبة، وقد رحلت عن عالمنا في 21 من سبتمبر عام 1983. هؤلاء والقمر، سهرة تعدها فاطمة محمود وتقدمها سامية صادق. فايزة أحمد. أهلا بمطربتنا الفنانة الكبيرة فايزة أحمد. أهلا بك ستي أنا. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وجميع الأمة العربية بخير وسلام إن شاء الله. أظن فايزة بيربطك علاقة وثيقة جدا بالقمر، فالقمر هو اللي قدم صوتك للناس في مصر بصفة خاصة. يا ترى أول ما هتشوفيه هتغني له إيه؟ يما القمر عالباب نور أنا دينه، يما القمر عالباب نور أنا دينه، يما أرد الباب يما ولا أنا دينه، أنا دينه يما أما. انت بكره هتخلي القمر يستقبلك بالاحضان. طيب ايه اول حاجه هتخطر على بالك وانت في القمر؟ حبيبتي قاهرتي لن تغلبي لن تقهري، حبيبتي قاهرتي